Allah, Allah, Allah. رضيت الله الإسلام دينا. Allah, Allah, Allah. هو السند الذي سرنا إليه. Allah, Allah, Allah. هو النور المعظم يحتوينا. Allah, Allah, Allah. وقد كان الحبيب لنا إماما وأورث علمه للصالحين.